جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وسدد الله خطاك وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليكم، ما حكم السترة للمسبوق؟ وهل له أن يتقدم ليتخذ السترة؟ إذا سبق الإنسان وسلم الإمام، المعلوم أن الإمام سترة للمأموم، فلا يضر المأموم من مر بين يديه وهو خلف إمامه، ولا ينبغي للمأموم أن يمنع أحدا من أن يمر بين يديه، فمن جاء يريد أن يمر إلى آخر الصف فلا تمنعه، لأنه ما مر بينك وبين سترتك، سترة الإمام هي سترتك ولو كانت امرأة، ولو كان كلبا أسود، ولو كان حمارا، لأنه ما مر بينك وبين سترتك، سترتك هي سترة الإمام. لكن إذا سلم الإمام وانفصل المأموم فهل يتخذ سترة؟ الذي أعلمه أنه لم ينقل عن الصحابة ذلك، فلم ينقل عنهم يعني تقدم إذا سبقوا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان المسبوق واحدا ولم يكن أمامه ما يصلح أن يكون سترة، وكان الذي أمامه لا يبعد كثيرا، أنه يتقدم إليه، لأن الواحد مظنة أن لا يهتم به، وإذا لم تكن المكان بعيدا فلا حرج في هذا. أما إذا كان هناك ما يشبه الصف فلا يظهر لي والله أعلم أنهم يتقدمون لاتخاذ سترة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما يتعلق بما يذكر بالنسبة للعصمة للمرأة، هل يحق للمرأة أن تشترط العصمة بحيث يكون الطلاق لها فتطلق هي؟ وهل إذا اشترطت يكون ذلك؟ جعل العصمة بيد المرأة جهل، لأن الله عز وجل لم يجعل لها هذا، وذلك لحكمة عظيمة، لأن الطلاق لو كان بيد المرأة لطلقت ملايين المرات، وهذا مشاهد، فالمرأة كلما لقيت من زوجها شيئا قالت طلقني، ولو كان الطلاق بيدها لأرسلته في كل حين. فإذا اشترطت المرأة الطلاق بيدها فهل هذا الشرط صحيح؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إن الشرط صحيح ويلزم الوفاء به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، وهذا ثابت في الصحيح، وهذا شرط استحل به الفرج فيجب الوفاء به. ومن أهل العلم من يقول إن الشرط غير صحيح ولا يجب الوفاء به، لأنه يخالف مقصود الشارع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وهذا في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا في السنن وإسناده صحيح. والذي يظهر لي والله أعلم في هذا الشرط بعينه هو القول الثاني، أنه شرط لا يصح ولا يلزم، لأنه يخالف مقصود الشارع، فهو يخالف ما أراده الله عز وجل لحكمة عظيمة، فلا يصح هذا الشرط ولا يلزم الوفاء به على ما يظهر لي أنه الصحيح. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول؟ وما دليل التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير من حيث الصلاة عليه؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما تكون في التشهد الثاني، أما التشهد الأول والذي يسميه بعض أهل العلم بالتشهد الأوسط وهو صحيح، لأن مقصودهم بالأوسط أي في وسط الصلاة، وليس مقصودهم بالأوسط أنه سبقه تشهد كما ظن بعض طلاب العلم فخطأ الفقهاء. مقصودهم بالأوسط ما يقع في وسط الصلاة. ودليل هذا أن ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تعليمهم التشهد إنما ذكر فيه إلى التشهد ولم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا في التشهد الأول. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه يسن للمسلم أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وورد في ذلك أحاديث يعني صحيحة لا أستحضر لفظها الآن لكنها تدل على هذا. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الصلاة الإبراهيمية تذكر في التشهد الأول، قال لأنه من الدعاء والمسلم مأمور بذكر الله في الصلاة، لكن دل حديث صحيح على قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وذلك سنة وليس بواجب. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما تفسير قوله جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الكافرين ومثله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومثله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، مع أن الكافر قد يهديه الله عز وجل؟ هذه مسألة عظيمة، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله عز وجل له إرادتان، إرادة كونية قدرية وهذه هي المشيئة، فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وأمر القلم بأن يكتب ذلك بعد أن شاءه وأراده سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن مشيئته ولا قاهر لربنا سبحانه وتعالى. وله وهذه الإرادة تقع فيما يحبه ويبغضه، وإرادة أمرية شرعية، وهذه تقع فيما يحبه الله. قال العلماء وضابط الإرادة الكونية القدرية أنها لا تتخلف، وضابط الإرادة الأمرية أنها قد تتخلف، فما جاء في النصوص أن الله يريده فانظر فيه، فإن كان لا يتخلف فهو من باب الإرادة الكونية، يعني لا يتخلف تصورا ولا واقعا، وإن كان يتخلف قد يتخلف فهذه إرادة أمرية. مثلا يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، هل هذه الإرادة تتخلف؟ نقول نعم، لأن نرى بعض الناس يقع في العسر وبعض الناس يوقع نفسه في العسر كالمبتدعة، إذن هذه إرادة أمرية. أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا تتخلف. والكافر الذي علم الله عز وجل أنه يموت كافرا لا يهديه الله، والفاسق الذي علم الله أنه لا يتوب لا يهديه. أما من علم الله أنه يسلم فالله يهديه للإسلام، ومن علم أنه يتوب فالله يهديه للتوبة، فلا تعارض والحمد لله. الله لا يهدي الكافرين الذين علم أنهم لا يسلمون، ويهدي من يشاء من عباده ممن علم أنهم يسلمون. والعبد له مشيئة وإرادة، لكن إرادته لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، فالعبد قادر ويريد ويعلم، هداه الله النجدين وأعطاه عقلا يعلم وأنزل له نبيا يبين، فمن أعرض لم يؤمن ومن أقبل آمن، والله سبحانه وتعالى لا يخرج عن مشيئته شيء. والإيمان بالقدر على معناه الصحيح من ركائز الإيمان، وقد جاء في حديث صحيح أن الخسف يحصل في الأمة بالقدرية، والقدرية منهم قدرية جبرية، يقولون الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة، بل الله جبر عباده، ومنهم قدرية معطلة للقدر يقولون الأمر أنف جديد مستأنف، وأن الله لا يعلم من يكفر حتى يكفر، ولا يعلم من يؤمن حتى يؤمن، وكلاهما مذموم، وكلاهما يقال لهم القدرية. وأهل السنة والجماعة في باب الاعتدال والتوسط كعادتهم، وأمرهم كما ذكرنا، يؤمنون بمراتب القدر الأربع وبمشيئة الله العامة، ويعلمون أن الإرادة إرادة كونية قدرية وإرادة أمرية شرعية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.